ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. خزانة الفقيه، الحلقة الأولى. في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عرفت مدن مغربية عتيقة عدة رحيل كثير من أبنائها وأعيانها للاستقرار في الأحياء الحديثة أو في مدن أخرى. كان الرحيل يتم بداعي الاستقرار في بيوت حديثة أو سعيا وراء الكسب والرزق. ومع ذلك فإن عددا من أعيان ووجهاء المدن العتيقة رفضوا الرحيل وظلوا متمسكين بمنازل الآباء والأجداد. الفقيه السلاوي عبد الرحمن بن عبد الله واحد من أولئك الذين لم يتخلوا عن مدينتهم. كان عدلا بالمحكمة الشرعية، وبالرغم من أن مهنته توفر له دخلا مهما فإنه لم يرتض لنفسه غير بيت الآباء والأجداد مقاما. لما توفي والده كفله شقيقه الفقيه عبد السلام بن عبد الله. بعد أن حفظ القرآن الكريم توجه إلى فاس حيث أتم دراسته في جامعة القرويين. بعد أن عاد إلى سلا عمل عدلا، وما لبث أن عرف عنه تمكنه وإتقانه كتابة العقود. بعد بضعة أعوام توفي شقيقه الفقيه عبد السلام وخلف ولدين وبنتا. وكما كفله شقيقه فقد تولى الفقيه عبد الرحمن أمر أبناء أخيه، علمهم، وبعد حصولهم على شهادة البكالوريا وجههم لإكمال دراستهم الجامعية. صار أكبرهم علي أستاذا جامعيا ثم عميدا لكلية الآداب بمراكش، بينما استقر الولد الأصغر في كندا بعدما أنهى دراساته الجامعية في الفيزياء. أما البنت الوحيدة للراحل الفقيه عبد السلام فاطمة فقد تخرجت من كلية الحقوق، وبعد زواجها استقرت في مدينة وجدة. كان الثلاثة بالنسبة للفقيه عبد الرحمن بمثابة أبنائه، إذ لم يرزق الولد، وكان حلمه الأكبر أن يستقر واحد من الأبناء على الأقل في منزل الآباء والأجداد بمدينة سلا. ولكن حلمه ذاك لم يتحقق، فقد أبعدت الوظائف أبناء الفقيه عبد السلام عن سلا وعن دروبها العتيقة. صار المنزل قفرا إلا من زوجة الفقيه عبد الرحمن التي فارقته بعد زواج امتد عبر 40 عاما. كانت مصيبته الأكبر الآن صار المنزل قفرا. كان الفقيه عبد الرحمن حين يعود من صلاة العشاء يستحضر ذكريات تلك السنين الطويلة، ذكرياته طفلا وشابا وكهلا، وها هو اليوم في العقد السابع من عمره. كان رجلا مؤمنا بقضاء الله وقدره. ذات يوم أصيب بحمى ألزمته الفراش بعض اليوم، حسبها وعكة عابرة. عصر ذلك اليوم لما حاول النهوض من فراشه لم يستطع. حاول، لم تكن قدماه تسعفانه، لم يعد يحس بوجودهما. ما الذي يحدث؟ لقد أصيب بالشلل، لم يعد يقوى على الاستجابة لحاجياته. تباعدت زيارات أبناء أخيه حتى انقطعت، وتخلى عنه الأصدقاء، وافتقد النظافة في جسمه وبيئته، وصارت تنبعث من حجرته رائحة كريهة. صديق واحد ظل يزور الفقيه عبد الرحمن، هو الفقيه محمد بن المامون الذي كان يحاول التخفيف من التدهور الذي عرفه نمط عيش صديقه عبد الرحمن، ولكن الصديق كان بدوره رجلا مسنا. ذات يوم حضر إلى المنزل ابن شقيقه علي عميد كلية الآداب في مراكش. جاءت معه زوجته الفرنسية وأبناؤه الأربعة. سأل أحدهم عمن يكون الشيخ، رد والدهم بأنه عمه. كانوا يتحدثون الفرنسية، كانت تعم البيت رائحة القذارة. تدخلت الزوجة الفرنسية لتعاتب زوجها لأنه لم ينقل عمه إلى دار العجزة. فهم الفقيه الحوار الذي دار بين علي وزوجته الفرنسية، كانت صدمة قوية. الآن فقط يئس من أبناء أخيه. كانت لدى الفقيه عبد الرحمن خزانة كتب من أغنى الخزانات التي عرفت في سلا، ولم يكن علي عميد كلية الآداب يهمه في ذلك البيت سوى تلك الخزانة الغنية بالكتب المطبوعة والمخطوطات. منذ تلك الزيارة لم يزر أي من أبناء الفقيه عبد السلام عمهم الفقيه عبد الرحمن الذي أقعده المرض. كانت الحالة التي آل إليها الفقيه عبد الرحمن تقتضي إيجاد حل ينقذه من معاناته أو يخفف عنه تلك المعاناة على الأقل. اهتدى صديقه الفقيه محمد بن المامون إلى حل، فقبل فترة كان قد حرر وثيقة إراثة لأرملة لها ثلاثة أطفال. تذكر الفقيه محمد بن المامون تلك السيدة التي تدعى عائشة، كان زوجها موظفا بوزارة الفلاحة، ولما مات اضطرت إلى إفراغ السكن الوظيفي. لم يكن قدر المعاش الذي تحصل عليه يكفي لتربية الأطفال، وهو ما اضطرها إلى العمل في البيوت. اقترح الفقيه بن المامون على صديقه تشغيل تلك المرأة. استحسن الفكرة، غير أن المرأة اشترطت أن تصحب معها أطفالها. كان الوقت صيفا وكان الأطفال في عطلة مدرسية. وافق الفقيه، ولما حضرت عائشة إلى المنزل وبالرغم من الروائح الكريهة لم تبد انزعاجا ولا اشمئزازا، كانت تعلم أن الأمر أمر نظافة. في اليوم الأول من عملها أخرجت الفقيه من غرفته، ساعدها في ذلك أكبر أطفالها، أدخلته الحمام، نزعت عنه ثيابه المتسخة، وضعت ستارا على عورته، ونظفته من كل ما كان قد علق بجسمه من أوساخ. أعدت له مكانا في غرفة غير تلك التي كان فيها، غسلت الملابس التي كانت قابلة للغسل وألقت بأخرى في القمامة. طلبت من الفقيه مالا لشراء مواد النظافة وفراشا جديدا. ما أن حل المساء حتى كان البيت قد تخلص من الروائح الكريهة التي كانت تعم أرجاءه. في الأيام التي تلت ظلت عائشة تقوم بشؤون الشيخ، لم تكن تدخر جهدا في جعله يحس بالحياة. كان الأطفال الثلاثة أبناء السيدة عائشة يملؤون البيت بالحياة، انسجموا مع الفقيه الذي ساعدهم على حفظ صور من القرآن الكريم وأشياء من اللغة العربية. انقضت العطلة الصيفية، كان على الأطفال أن يعودوا إلى المدرسة. كان ذلك يعني أن المرأة ستضطر إلى التوقف عن خدمة الشيخ. لما أبلغته بذلك كان للخبر وقع الصاعقة عليه. اتصل بصديقه محمد بن المامون وطلب منه الحضور فورا. لما حضر أبلغه بأن عائشة تريد الرحيل. ابتسم الفقيه بن المامون، قال له إن الأمر ليس بتلك الصعوبة التي يتصورها، وإنه كان على وشك أن يقترح عليه حلا. بدا الفقيه عبد الرحمن الذي كان يخشى أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل قدوم عائشة مستعجلا معرفة ما يقترحه صديقه. قال الصديق إنه لاحظ العناية التي توليها عائشة لصديقه، ولاحظ أيضا ذلك الانسجام بين صديقه عبد الرحمن وأطفال عائشة. وتأسيسا عليه فإنه يقترح تطوير العلاقة إلى زواج. فرح الشيخ بهذا العرض، ولكنه شك في أن توافق عائشة. كان يرى أنه رجل لن يستطيع الاستجابة لجميع متطلبات الزوجة. أوكل الفقيه عبد الرحمن إلى صديق العمر الفقيه محمد بن المامون أن يتولى خطبة عائشة. دعاها إلى مكتبه في اليوم التالي وفاتحها في الموضوع. لم تبدي المرأة اعتراضا، ولكنها عبرت عن تخوفها على مآل أبنائها واشترطت أن يوجد لهم حل يحميهم من الضياع. بعد 24 ساعة حضر الفقيه محمد بن المامون إلى منزل الفقيه عبد الرحمن. كان معه عدل آخر جاء لإتمام عقد الزواج. كانت عائشة حاضرة. أمهرها 10,000 درهم وهمس في أذن صديقه ابن المامون بشيء ما، وأعلن التزامه بإيواء أطفالها 3 وتوفير كل ما يخص مأكلهم وملبسهم وتمدرسهم، ما سرى عقد الزواج. وافقت عائشة، وبعد أن وقع في كناش العدلين صارا زوجين. في ذلك اليوم نقلت عائشة متاعها من الغرفة التي كانت تقيم بها وجاءت به إلى منزل الفقيه عبد الرحمن. استقر الأطفال في إحدى الغرف وأعدت هي لنفسها فراشا إلى جانب فراش زوجها. كان الفقيه يتولى متابعة الأولاد في دراستهم، كان يساعدهم في إنجاز واجباتهم المدرسية، وكان ذلك يجعله يحس بأنه يقوم بعمل نافع. في نهاية السنة الدراسية حصل الأطفال على نتائج بوأتهم رتبا متقدمة بين زملائهم. مرت سنة على زواج الفقيه بعائشة. صار البيت من جديد وجهة للفقهاء ومكانا تعقد به من حين لآخر حلقات الذكر. اشترت عائشة لزوجها كرسيا متحركا ساعدته على التكيف مع الإعاقة. وبعد أن افتقدها زمنا ها هو يخرج إلى الحديقة العمومية مرة كل يوم. أطفال عائشة يقودونه إلى هناك. رغم الإعاقة التي أكد له الأطباء أن لا شفاء منها، كان الشيخ يبدو سعيدا، وكلما تذكر الماضي حين كان يتمتع بعافيته، وكلما تذكر يوم أصيب بالشلل وما آل إليه، يستحضر فضل عائشة عليه يوم كانت خادمة والآن بعد أن صارت زوجة. كان ينتابه إحساس بالذنب لأنه لم يفعل ما يؤمن للأطفال 3 ربائبه مستقبلهم. وذات يوم استدعى صديقه الفقيه محمد بن المامون وعدلا آخر، أبلغهما أنه قرر أن ينزل الأبناء 3 لعائشة منزلة أبنائه. فرحت عائشة لما قام به الشيخ، فازدادت حبا له وتقديرا وتفانيا في خدمته. خلال عطلة الصيف التي حلت ستحدث تطورات مرد الكثير منها إلى القرارات الحاسمة التي عمد الشيخ إلى اتخاذها. لم يكن زواج الفقيه عبد الرحمن والتغيير الذي طرأ على حياته من الأمور التي لا تثير الانتباه. سنرى ذلك غدا. ملفات بوليسية. خزانة الفقيه، الحلقة الأخيرة. مرت سنتان على زواج الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله من عائشة بنت العربي. كانت في البداية خادمته التي أنقذته من الأوساخ التي غرق فيها يوم فقد القدرة على المشي. تزوجها وتكفل بأيتامها 3. في تلك السنة الثانية أنزلهم منزلة أبنائه إذ لم يكن له ولد. استعاد منزل الفقيه الحياة منذ أن حلت به عائشة. من حين لآخر كان الشيخ يقيم حلقات للذكر، كما أن المنزل لم يكن يخلو من زائر من طلاب العلم، فقد كانت للفقيه عبد الرحمن مكتبة يضرب بها المثل من حيث غناها وتنوعها. لما حلت عطلة الصيف حلت ضيفة على منزل الشيخ ابنة أخيه فاطمة التي قدمت من وجدة. لم تكن قد زارت عمها منذ سنين طويلة. للمرة الأولى تراه مقعدا يستعمل كرسيا متحركا. حسب الشيخ أنها تذكرته وجاءت تزوره إحياء لصلة الرحم. خير أنها ما أن علمت بأن التي ترعاه إنما هي زوجته، حتى ثارت في وجه المرأة واتهمتها بالشعوذة وبأنها استغلت حالة الضعف التي آل إليها الشيخ لتسيطر على ماله وأملاكه. لم تتوقف فاطمة عند ذلك الحد، بل أبلغت شقيقها علي عميد كلية الآداب بمراكش الذي لم يتأخر في الوصول. ثارت ثائرة الفقيه، وبعد أن ذكرهما بأنهما تخليا عنه يوم كان بحاجة إلى المساعدة والشفقة طردهما من البيت. كانت تلك الزيارة حافزا للشيخ ليرد على نكران أبناء أخيه للجميل، كان يعلم أنهم يتحسسون أخباره حرصا على ما سيؤول إليهم من ميراث، ولذلك نراه قرر أن لا يدع لهم ما يرثونه منه. كانت خزانة الكتب أثمن ما يملكه الشيخ، وقد قرر أن يبيعها، وكان قبل زيارة علي وفاطمة يرفض ذلك. هو الآن يريد بيعها حتى لا تؤول إلى من تخلوا عنه في محنته. في السابق كان يفكر أن يهديها إلى مكتبة المدينة، ولكن كثيرا من المهتمين تحدثوا له عن مخطوطات اختفت من مكتبات بعد إهدائها إليها، باعها أطراف همهم الأول المال. دعا صديقه الفقيه بالمامون وكلفه بأن يتولى بيع الخزانة. بعد أيام تلقى عرضا محترما، احتفظ لنفسه ببعض الكتب ووافق على البيع. طلب من الفقيه بالمامون أن يقسم المبلغ بالتساوي بين ربائله، وأن يقوم بفتح حساب بنكي لكل واحد من الثلاثة ويودعه تلك المبالغ على ألا يتصرفوا فيها إلا بعد بلوغهم سن الرشد. وهب الفقيه عبد الرحمن باقي ممتلكاته إلى زوجته. لم تكن عائشة على علم بما قام به زوجها، كما لم تكن تعلم أن الشيخ ضمن مهرها المنزل الذي يسكنه. بمرور السنوات تدهورت الحالة الصحية للفقيه، كان مع ذلك لا يفتر عن شكر الله على أن وفقه لمساعدة اليتامى الثلاثة ربائبه الذين تمكنوا من مواصلة دراستهم إلى المستوى الجامعي. ولما أحس باقتراب أجله سلم الفقيه بالمامون وصية كتبها بخط يده، وطلب منه ألا يستعملها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ذات صباح أصابت الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله نوبة قلبية لم تمهله سوى بضع ثوان، بعدها أسلم الروح. سر الخبر في المدينة العتيقة لسلا، مات الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله. في اليوم التالي بعد صلاة الظهر شيعت جنازة الفقيه، شيعه إلى مثواه الأخير جمهور غفير، كما حضر الجنازة عدد من الفقهاء قدموا من خارج سلا، ولكن أيا من أبناء شقيقه لم يكن من بين المشيعين. دفن الشيخ إلى جوار والديه وإخوته في زاوية سيد علي التي كان قبل أن يصاب بالإعاقة يتولى بها إمامة الصلوات الخمس. الآن آل الأمر إلى ربيبه إبراهيم. مرت عدة أيام، وذات مساء اقتحم منزل الفقيه ابن أخيه علي عميد كلية الآداب بمراكش. كان معه جماعة من رجال الحراسة استأجرهم من إحدى الشركات. أمرهم بطرد عائشة أرملة الفقيه عبد الرحمن وأولادها من البيت، بيت أجداده. لما لاحظ علي أن خزانة الكتب اختفت زاد التوتر حدة. سأل عنها عائشة التي ردت بأن الفقيه تصرف فيها قيد حياته وأنها لم تكن تتدخل في شؤونه تلك. ولكن علي لم يصدق المرأة، اتهمها بالسرقة وتقدم بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك. لم تكن عائشة تتوقع أن تجعلها الأيام متابعة أمام القضاء وبتهمة السرقة، لم تكن تتوقع وهي لا تصدق ما يحدث الآن. استدعاها عميد الشرطة المكلف بالدائرة الأولى تأسيسا على تعليمات توصل بها من وكيل الملك الذي أمر بإجراء بحث في الموضوع وتقديم الأطراف مع جمع كل الأدلة ووسائل الإثبات. كان العميد قبل أن تحضر أمامه عائشة قد دون ادعاءات علي بن عبد السلام ابن شقيق الفقيه عبد الرحمن. لم يكن في أقوال عميد الكلية ما يدفع إلى الشك في صدقها. ثم حضرت عائشة إلى مقر الدائرة الأولى للأمن، كانت متشحة بالبياض إذ لم تكن العدة قد انقضت. كانت لدى العميد فكرة تكاد تكون راسخة، إن التي أمامه الآن لم تكن بالنسبة إليه سوى خادمة عرفت كيف تستحوذ على عقل الفقيه ثم بعد ذلك على ما كان يملك، صارت زوجة الفقيه بين عشية وضحاها. تلك هي الصورة التي كونها العميد عن عائشة. فجأة فتح باب مكتب العميد، أذن بإدخالها. لما رآها بدت له متأثرة لفقدان عزيز، كانت تبدو عليها علامات الوقار. أبلغها العميد بموضوع الشكاية التي تقدم بها علي ابن أخي زوجها الهالك، عرض عليها مضمون ما يدعيه الرجل. قالت إنها بعد وفاة زوجها الأول لم تكن تنوي الزواج، ولكن إجبارها على الرحيل عن السكن الوظيفي الذي كان يشغله زوجها أجبرها على العمل في البيوت، وذاك ما جعل الفقيه عبد الرحمن في طريق حياتها. حكت للعميد كل المراحل التي سبقت زواجها من الفقيه، وكيف وضع أبناءها موضع أبنائه وساعدهم على إتمام دراستهم. لم يرصد العميد في أقوال عائشة ما يؤيد ادعاءات علي عميد الكلية، ولكنه كان بحاجة إلى أدلة ملموسة تؤيد أقوال المرأة في موضوع خزانة الكتب مثلا. قالت عائشة للعميد إن الفقيه السي عبد الرحمن ظل يتمتع بكامل قواه العقلية إلى أن توفي، وإن الدليل الأكبر على ذلك أنه كان يدير بنفسه حلقات الذكر والمجالس التي كان يحضرها عدد من العلماء وكثير من أصدقائه. أضافت عائشة أن السي عبد الرحمن تصرف في خزانة كتبه وهو في كامل قواه العقلية، وإنها كدأبها لم تتدخل في ذلك. كان العميد قد فكر في الإبقاء على عائشة رهن الحراسة، ولكن ما أدلت به دفعه إلى إعادة النظر في الأمر. اتصل بوكيل الملك وأبلغه بتلك المعطيات، وتم الاتفاق على أن لا تغادر منزلها وأن تحضر إلى المفوضية كلما تم استدعاؤها. وافقت عائشة. كان على العميد أن يعمق البحث حول ما أدلت به عائشة. في المستندات العامة لم يكن ما يفيد بوجود سوابق لعائشة أو لأي من أبنائها. وجه العميد معاونيه إلى الحي الذي تقطنه عائشة لتقصي أخبارها. جاءت المعلومات تثبت نقاء سجل المرأة، بل إن الشهادات التي توصل بها الباحثون جاءت تذكر أفضال المرأة وعنايتها بالفقيه عبد الرحمن. تم استدعاء عائشة من جديد إلى مفوضية الشرطة. طلب منها العميد أن تدله على شخص من معارف زوجها يكون على اطلاع أكثر من غيره على أسرار الراحل. كانت تعلم أن الفقيه محمد بن المامون كان أخلص الأصدقاء للمرحوم سي عبد الرحمن، كما أنه كان المؤتمن على كثير من أسراره، ولذلك كانت أول من فكرت فيه. قالت للعميد إن الفقيه سي محمد بن المامون هو الذي يعرف كل شيء عن زوجها الراحل. كان الفقيه بن المامون كما رأينا عدلا لدى المحكمة الشرعية. قبل أن يتصل به حرص العميد على استكشاف أحواله. جاءت كل التقارير تؤكد ما عرف عن سي بن المامون من ورع وسعة علم ودراية بمجال اشتغاله. لم يستدعه العميد إلى المفوضية ولم يبعث بأحد من معاونيه لاستجوابه، بل قرر أن يزوره بنفسه في مكتبه. اصطحب معه آلة راقنة وأحد المفتشين لكتابة المحضر. رحب الفقيه بالعميد وبمساعده، وأبدى استعدادا للإدلاء بالشهادة حول كل ما يعرفه عن المرحوم سي عبد الرحمن بن عبد الله. تحدث عن صديق العمر، عن سنوات الدراسة الأولى، وعن القرويين، وعن ذكريات مشتركة. ولكن الذي استوقف العميد تلك المرحلة التي تلت إصابة المرحوم الفقيه عبد الرحمن بالشلل، ومعاناته مع العزلة التي فرضها عليه المرض وهجران الأصدقاء وأبناء أخيه سعد سلام. حكى الفقيه بالمامون عن ذلك اليوم الذي حضر فيه علي نجل الفقيه عبد السلام بمعية زوجته الفرنسية وأبنائه، وعن الألم الذي سببته اللامبالاة التي تعامل بها علي مع عمه الذي لم يكن يجد من ينظف فراشه ويطعمه. قال الفقيه بالمامون إن عليا الذي كان عميدا للكلية بمراكش أبان يومها عن كفر بما لعمه عليه من أفضال. حكى الفقيه بالمامون عن عائشة الطيبة التي حلت بمنزل الفقيه عبد الرحمن خادمة تسعى على عيالها الأربعة، وكيف قبلت بالزواج منها هو العاجز عن كل شيء، وكيف استطاعت أن تعيد إليه الإحساس بالحياة. أفضى الفقيه بالمامون إلى العميد رئيس الدائرة الأولى بسلا بقرار المرحوم سي عبد الرحمن إنزال أبناء زوجته منزلة الأبناء منها، وقدم الوثيقة التي تثبت ذلك، كما تحدث عن بيع المرحوم خزانة كتبه وتبرعه بما حصل عليه من البيع لربائبه. أفضى الفقيه بالمامون للعميد بسر همس به الفقيه الراحل في أذنه يوم زواجه من عائشة، قال إنه أمهرها 10,000 درهم والمنزل الذي كان يسكنه الفقيه. لم تكن عائشة نفسها تعلم بذاك السر. كان مساعد العميد يمنح الجلسة إيقاعا بكتابته المحضر على الآلة الراقمة. بدا العميد وقد حصل على ما يدعم موقف عائشة، ولكن الفقيه سي محمد بن المامون أضاف للعميد شيئا آخر، فقد أخرج من درج مكتبه وصية كتبها المرحوم الفقيه عبد الرحمن بخط يده. في رسالته تلك يؤكد الفقيه الراحل أنه عمد إلى كتابة هذه الوصية لعلمه بأن أبناء أخيه لن يدعوا أرملته عائشة ولا أبناءها يهنؤون بالحياة. حكى في تلك الرسالة الوصية الألم الذي سببه له تنكر أبناء أخيه له في الوقت الذي كان في أمس الحاجة إليهم. قال إنهم لم يذكروا شيئا مما قدمه إليهم بعد وفاة والدهم، ولذلك قرر أن يضع حدا لكل ما يربطه بهم. كانت الرسالة الوثيقة الأخيرة التي تسلمها العميد، ضمها إلى المحضر وباقي الوثائق التي توفرت، ثم أحال الملف على وكيل الملك الذي ما أن اطلع عليه حتى أعاده إلى العميد وطلب منه أن يبلغ مضمونه إلى المشتكي وأن يأمره بإنهاء احتلاله للبيت الذي آل إلى عائشة. لما حضر المشتكي علي عميد كلية الآداب لم يكن يخامره أدنى شك في أن المعركة حسمت لصالحه، ولكنه لم يلبث أن اصطدم بالحجج والدلائل التي تؤكد حقوق عائشة في البيت وفي كل ما خلفه المرحوم. وبينما انسحب علي وقد يأس من الحصول على المنزل بعدما يأس من الظفر بخزانة عمه الفقيه، كان الفقيه بالمامون يخبر عائشة بأن المنزل جزء من صداقها ويطلعها على وصية المرحوم إليها وإلى أبنائها. ملفات